اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام، من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام، وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي الرتب العلي، وشرف أمته على الأمم القبلية، فنالت به درجة القرب والسعادة والاحترام، وأنزل تشريفنا في محكم آيات القرآن، فقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فما أعذب هذا الكلام. نحمده أن جعلنا من هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية الفائزة بالوصول إلى دار السلام، ونشكره على هذه العطية، ونستعين به ونستهديه على الدوام، ونسأله العفو والعافية وحسن الختام. وهاكم من قصة المولد الشريف ما تتحلى المسامع بحنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.

وقال انزل يا نبي الله انزل يا عظيم الجاه انزل يا صفوة خلق الإله فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة ووضعت الحبيب محمدا صلوا عليه وسلموا تسليما.